يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن كنتم خالصين الله يعلم غيب السماوات والأرض يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والله بصير بما تعملون Thank you.

أإمامنا وكنا قد علمنا ما تنقص الأرض منه قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حكيم أن كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها Oh, وأنبتنا فيها كل زوج بهين أفلم ينظروا إلى السماء وأنبتنا فيها كل زوج بهين أفلم ينظروا إلى السماء Yeah. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى Oh. وننزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق عيني أتاني بالخاسر كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد كل كذب الرسل فحق عيني أتاني بالخاسرون Thank you. وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق ولقد خلقنا الإنسان ما توسوس به نفسه ونحن أقرب يتلقى المتلقيين عن جمال ما يلفظ من قول إلا لديه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم لقد كنت في غفلة من ما لقد كنت في غفلة ذلك يوم فما له من والسماء إذا تغير والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والسماء إذا تغير والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو وما هو وما هو إنهم يكيدون كيدا الله العظيم الفاتحة.